بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، والتوفيق لما تحب وترضى يا رب العالمين. بالإسناد المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه قال: جامع الوضوء. قال: حدثني، قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل. إذن هذا الحديث مرسل، رواه هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون هذا الحديث مرسل، والمرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد سبق مرارا أن ذكرنا حكم المرسل عند مالك رحمه الله تعالى. قال: سئل عن الاستطابة، والاستطابة طلب الطيب، والمقصود هنا إزالة الأذى من السبيلين. وبما أن الإنسان إذا أزال الأذى عن سبيليه تطيب نفسه بذلك، سميت تلك الإزالة بالاستطابة. وعلى هذا المقصود بالاستطابة الاستنجاء والاستجمار، لأن إزالة الأذى من أحد السبيلين إنما يكون بالاستنجاء أو بالاستجمار. إذن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إزالة الأذى الذي إذا أزيل عن الإنسان طابت نفسه، فسمي ذلك الفعل بالاستطابة. سئل عنه فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ من هذا أخذ أهل العلم، ومن نصوص أخرى أيضا، أنه لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات. إذا لم يجد الإنسان ثلاثة أحجار ووجد حجرا واحدا ذو شعب، وجد حجرا ذا شعب، فإنه إن مسح بذلك الحجر ثلاث مسحات منقية حكم بأنه قد طهر. والأصل في الاستجمار هو الحجر، سواء كان حجرا أصم أو كان من المدر من الطين. وكل ما ينقي ويزيل الأذى، كل ما ينقي ويزيل الأذى ولا يلحق ضررا بالإنسان ولا يكون محترما، فإنه يجوز الاستجمار به، كالورق والقماش والمنديل وما إلى ذلك. قد يقول قائل: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة، والاستطابة كما ذكرنا يشمل استعمال الماء واستعمال غيره، فلماذا ذكر الحجارة ولم يذكر الماء؟ ذكر الحجارة لأمرين: الأمر الأول أن الحجر ليس بدلا عن الماء، بل هو رخصة، يعني الحال هنا ليس كالحال في التيمم. في التيمم، التيمم بدل عن الوضوء، لا يصار إليه إلا عند الضرورة، إما إذا فقد الإنسان الماء أو تحقق حصول الضرر في استعمال الماء يصار إلى التيمم. ولا يصح التيمم إذا كان الإنسان يستطيع الوضوء، بخلاف الاستجمار فإنه يجوز له أن يستجمر مع وجود الماء، يجوز له أن يستجمر مع وجود الماء. هذا الأمر الأول، أن الاستجمار رخصة يجزئ ولو وجد الماء، لو كان الماء مع الإنسان وما أراد أن يستنجي به واكتفى بالاستجمار أجزأه. الأمر الثاني، أن فعل الناس أو عامة فعل الناس في إزالة الأذى كان هو الاستجمار. أكثر الناس في ذلك الزمان كانوا يستخدمون الحجارة ونحو الحجارة في إزالة الأذى أكثر من استعمالهم الماء، أكثر من استعمالهم للماء. ولذلك خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو غالب في استعمالهم، وأمرهم بما هو غالب في استعمال الناس، فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة. المقبرة يصح أن تقول المقبرة والمقبرة، والمقبرة هي مثلثة الباء يجوز فيها الفتح والكسر والضم. قال: خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إذن قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المقبرة، والمتبادر إلى الذهن مقبرة المدينة لأنها مقبرة المسلمين مذ قدمها النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون. والذي يدل على ذلك قوله دار قوم مؤمنين، وهذا يدل على أن أهل تلك المقبرة كانوا ممن ماتوا على الإسلام والإيمان. قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قدم صلى الله عليه وسلم يسلم على الأموات ويدعو لهم بالسلامة، وذلك لأنه قد أذن له بزيارة المقابر، كما صح عنه عند الترمذي وغيره أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فكان الأمر في أول الأمر هو النهي عن زيارة القبور بدليل هذا الحديث، ثم رخص الله عز وجل في زيارة المقابر فقال صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أمر أصحابه بزيارة المقابر، بل كان هو صلى الله عليه وسلم يزور القبور، كان يزور قبور بقيع الغرقد، وكان يزور شهداء أحد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خاصة في آخر عمره حين أمر بأن يستغفر لأهل بقيع الغرقد فجاءهم واستغفر لهم، وكذا جاء إلى شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني كما أنكم سبقتمونا من هذه الدار إلى دار الآخرة فكنتم السابقين في مغادرة هذه الدنيا إلى عالم البرزخ، فإنا صائرون إلى ما صرتم إليه، فإنا صائرون إلى ما صرتم إليه ونلحق بكم عن قريب. وكل من أتى إلى هذه الدنيا فإنه صائر إلى الموت، كل إنسان منا ولد في هذه الدنيا فإنه صائر إلى الموت لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون، كذا يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت. قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت أني قد رأيت إخواننا، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله من الذي قال؟ من كان معه من أصحابه رضوان الله عليهم، من كان معه من أصحابه. قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ أنت تتمنى أن ترى إخوانك، أولسنا إخوانك؟ فإن كنا كذلك كيف تتمنى رؤية إخوانك وأنت ترانا؟ قال بل أنتم أصحابي، يعني لكم صفة تزيد على غيركم من المؤمنين من الذين لم يأتوا، فأنتم تزيدون صفة أخرى فوق صفة أخوة الإيمان والدين، ومن أشك إخوانه، إذ أن الإسلام يجمع بيننا وبينهم وبين كل مسلم، وأخوة الدين لا شك بأنها أقوى رابطة وأقوى أخوة. فليس قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي، ليس معنى ذلك أنه نفى عنهم صفة الأخوة، بل هم إخوانه، حالهم كحال غيرهم من المؤمنين الذين لم يأتوا بعد ممن تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهم، لكنهم يزيدون صفة أخرى وهي صفة الصحبة، وهذه نعمة عظمى اختص الله عز وجل بها طائفة معينة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وبمؤازرته وبالدفاع عنه وبتحمل أعباء نشر هذا الدين، فهم الذين بلغوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين بعد وفاة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أنبياء الله ورسله هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرهم وأفضلهم العشرة المبشرون، وأفضل العشرة وخيرهم الخلفاء الراشدون، وهم في الأفضلية على حسب ترتيبهم في الخلافة. فخير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة الصديق أبو بكر، ثم الفاروق عمر، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني لم يأتوا بعد وهم من الأمة ممن سيولد ويوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم تمنى رؤية أمته ممن لم يأتوا بعد، تمنى أن يراهم حبا لهم لأنه يحبهم. والله عز وجل قد ذكر محبة نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته إياهم، فقال ربنا سبحانه حين وصف نبينا صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين، مطلق المؤمنين، سواء من كان منهم في حياته صلوات الله وسلامه عليه أو من جاء بعده صلى الله عليه وسلم من أمته. إذن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولشدة حبه لأمته صلى الله عليه وسلم تمنى أن يرى أمته ويرى إخوانه في الدين ممن لم يولد بعد، فكأنه صلى الله عليه وسلم جمع من أمته من سبقه إلى دار الآخرة حين سلم عليهم، ومن هم في عالم الغيب ممن لم يولد بعد من أمته حين زار المقبرة سلم على المؤمنين الذين كانوا في الدنيا وصاروا إلى عالم البرزخ، إلى العالم الآخر، سلم عليهم ودعا لهم وتمنى أن يلتقي وأن يرى من أمته ممن لم يأتي بعد وهم في عالم الغيب. فجمع صلى الله عليه وسلم من أمته السابق واللاحق في الدعاء وفي التمني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. والفرط هو سابق القوم إلى مكان الماء، إلى البئر أو النبع أو العين ونحوه. إذا خرجت القافلة ويعلمون أن الماء في مكان كذا فإنهم يرسلون من يسبق القافلة فيأتي إلى الماء فيملأ الأحواض بالماء، حتى إذا قدمت القافلة وجدت الماء قد جهز لها والأحواض قد ملئت فيشرب الناس وتشرب الدواب. هذا الذي يسبق الناس إلى مكان الماء ليجهز لهم الماء ويملأ لهم الأحواض يسمى الفرط، يسمى الفرط. يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطهم، يعني سابقهم على الحوض، يعني سابق أمتي على الحوض ليجهز لهم ويكون في استقبالهم إذا وردوا على حوضه. إذا قدموا على الحوض يكون النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال أمته. قال: وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم، يعني سابقهم إلى الحوض لأجهز لهم الماء ليشربوا بعد ذلك العناء الطويل الذي يسبق ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أي عناء؟ عناء يوم الموقف، ذلك اليوم الذي وصف الله شدة هوله في كتابه، ووصف هول ذلك اليوم نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، ذلك اليوم العظيم الذي هو شديد الوطأة والهول، حين يخرج الناس من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل ويزاد في حرها، ويبقون هكذا مدة طويلة يعرقون من شدة العرق حتى يذهب العرق 70 ذراعا في الأرض. ثم الناس في العرق على حسب أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يبقون في ذلك الهول العظيم مدة طويلة، والشمس قد دنت من رؤوسهم، يبكون حتى تنقطع الدموع، ربما بكوا الدم، ربما ملوا من طول القيام حتى أنهم يبحثون عمن يشفع لهم إلى الله سبحانه وتعالى ليخلصهم من ذلك الموقف. فيهرعون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويذكر ذنبه حين أكل من الشجرة التي نهي عنها، ثم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، إلى نوح، فيأتون نوحا. وهكذا، والحديث تعرفونه، والله قد وصف هول ذلك اليوم في كتابه فقال: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كم؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، الآيات. إذن تريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحوض الذي امتن الله عز وجل به على محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه وسعته وأن كيزانه يعني أكواب الحوض عدد نجوم السماء. ذلك الحوض الذي أكرم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته، تأتي الأمة إلى حوض نبيها صلى الله عليه وسلم لتشرب، ومن شرب من ذلك الحوض لن يظمأ بعد ذلك أبدا. من أكرمه الله بأن يشرب من حوض محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدين ووالديكم ممن يرد حوض محمد صلى الله عليه وسلم ويشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. قال: وأنا فرطهم على الحوض، فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ يعني أنت فرط أمتك على الحوض وترد عليك الأمة لتشرب من حوضك، فكيف ستعرف أمتك بين تلك الأمم الكثيرة إذ أن الناس كلهم يحشرون من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل الأمم يجمعون على صعيد واحد من أولهم إلى آخرهم في ذلك اليوم، كيف تعرف أمتك من بين تلك الأمم الكثيرة؟ فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من واقع حياتهم فقال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ يعني إذا كان لرجل خيل غر، ما معنى غر يا إخوان؟ الغرة البياض الذي يكون على جبين الفرس، البياض الذي يكون على جبين الفرس، والتحجيل البياض الذي يكون في قوائم الفرس، فإذا كانت الفرس تميزت ببياض في ثلاثة من قوائمها تسمى محجلة، تسمى محجلة. وهذه أفضل صفات الخيل، أفضل صفات الخيل أن يكون بياض في جبينها وفي قوائمها في ثلاثة من قوائمها. فيقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لرجل خيل غر محجلة، قد اتصفت بهذه الصفات الممدوحة المحمودة في الخيل، كانت له خيل لها بياض في جبينها وفي قوائمها بين في خيل دهم يعني سود، والأدهم الأسود، بهم أي الذي يكون لونه لونا واحدا خالصا، الحصان الذي يكون لونه لونا واحدا خالصا لا يخالطه لون آخر. فإذا كان الخيل أدهم أسود أسمر وكان سواده خالصا لا يخالطه لون آخر أبدا، فإذا كان لإنسان خيل غر محجر بين خيل بهم دهم ألا يستطيع أن يميز خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله يستطيع أن يميز خيله، يستطيع أن يعرف خيله من بين تلك الخيل وإن كانت مختلطة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. أنت في الوضوء تغسل وجهك وتغسل أطرافك، تغسل يديك وتغسل رجليك، هذه المواضع التي كنت تتقرب إلى الله عز وجل بغسلها تتقرب إلى الله عز وجل بغسلها لأنك تأتمر بأمر الله الذي قال لك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنت كنت مؤتمرا بأمر الله في الدنيا منفذا لما أمرك به، هذه المواضع التي كانت تغسل ابتغاء مرضات الله هذا الغسل يكون سببا لإضاءتها ونورها يوم القيامة. يضاء منك هذه المواضع كالجبين والوجه وأطرافك يديك ورجليك، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من آثار الوضوء، إذ أن مواضع الوضوء تكون مضاءة ينيرها الله عز وجل، يمنحك الله عز وجل نورا في تلك المواضع التي كنت تغسلها تقربا إلى الله عز وجل، وتكون سمة وعلامة ظاهرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأمم، دون غيرها من الأمم. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هناك في الآخرة إخوتي الكرام أحبتي في الله، الله عز وجل يضيء وجوه أهل طاعته بنور الإيمان والطاعة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن تبييض الوجوه وتسويدها في الآخرة إنما هو بقربك من الله، بإيمانك بالله وبما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وبامتثالك لأمر الله ورسوله، واجتنابك لنهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان مؤمنا ممتثلا لأمر الله ورسوله متقربا إليه بصالح الأعمال، فإن الله عز وجل يبيض وجهه يوم القيامة. إذن التبييض والتسويد في الآخرة، التبييض بنور الأعمال الصالحة والتسويد بظلمة المعاصي والكفر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فقال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، وأنا فرطهم على الحوض، يعني سابقهم، سابق الأمة، لاحظوا هو يسبقنا ليجهز لنا الحوض حتى نرد عليها، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يرد ذلك الحوض. فتشرب الأمة من حوض نبيها صلى الله عليه وسلم.